Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ben. Min kitabı Ravdatil Anvar fi sirati en-Nabiyyi el-Muhtar sallallahu aleyhi ve sellem. Vakafna fi el-Marratil Akhira inda kavli el-Musannif gazahullahu khayra kâle gazvetul ahzab. Gazvet el-Ahzab. Kâle kâda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem والمسلمون يتفرغون لنشر دينهم وإصلاح أحوالهم بعد أن ساد الهدوء بفضل ما اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطط الحكيمة يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى فلم يحصل بعد غزوة بني النضير أي مواجهة تذكر لفترة تجاوز سنة ونصف سنة ولكن تلك هي اليهود الذين سماهم المسيح عليه السلام حيات أولاد الأفاعي لم يرقهم أن يستريح المسلم يعني لم يرضي يعني هؤلاء اليهود المجرمون أن يستريح المسلمون من الحروب وكذا ونحو ذلك فهم بعدما استقروا بخيبر يعني لما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير كما تعلمون بعضهم خرج إلى يعني الشام وقلة منهم أووا إلى خيبر فهم بعدما استقروا بخيبر واطمأنوا بها أخذوا يدبرون المؤامرات يتحركون وراء الستار حتى نجحوا في جلب جيش عرمرم أي جيش كبير من قبائل العرب ضد أهل المدينة يقول أهل السير إن 20 رجلا من سادتهم وزعمائهم خرجوا إلى قريش يعني من سادات وزعماء اليهود خرجوا إلى قريش يحرضونهم على غزو المدينة ووعدوهم بالنصر يعني قالوا لهم سنقاتل معكم ونحن جميعا نقاتل أو نقتل المسلمين فأجابت لهم قريش ثم ذهبوا إلى غطفان وغطفان هذه من أكبر قبائل العرب وهي في جهة يعني نجد جهة الشرقية من الجزيرة فأجابوا يعني غطفان ثم طافوا في القبائل فأجاب عدد منها يعني هذا الوفد اليهودي ظل يطوف على قبائل العرب يدعوهم إلى حرب الإسلام والمسلمين ثم حركوا هؤلاء القوم جميعا تحت خطة منسقة يعني منظمة حتى يصل الجميع إلى أطراف المدينة في زمن واحد قال الشورى وحفر الخندق قال وبلغ خبر تجمعهم وتحركهم إلى المدينة فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق فاستحسنوا يعني استحسنوه يعني فكرة سلمان واتفقوا عليه يعني سلمان رضي الله عنه قال إنا كنا بفارس إذا خشينا العدو خندقنا على أنفسنا يعني يحفرون خندقا حول يعني مكانهم قال وحيث إن المدينة تحيط بها اللابات أي الحرات يعني المناطق الشاسعة وهي الحجارة السود يعني أرض هذه المناطق الحرات هذه حول المدينة عبارة عن أحجار كبيرة سود حتى يراها يرى كثير منها الناس في إلى يومنا هذا عند مداخل المدينة وهذا من الشرق والغرب والجنوب ولا تصلح لدخول العساكر إلا جهة الشمال يعني المدينة في هذا الوقت لا يستطيع جيش أن يدخلها إلا من جهة واحدة وهي جهة الشمال. لماذا؟ لأن الجهات الأخرى عبارة عن أرض من الحجارة السود التي لا يستطيع أن تسير عليها الخيول ولا الدواب ونحو ذلك. قال ولا تصلح لدخول العساكر إلا جهة الشمال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار في تلك الجهة أضيق مكان بين الحرة الغربية والشرقية وهو نحو ميل، فوصل الحرتين بحفر الخندق في هذا المكان، وبدأ هذا الخندق في جهة المغرب من شمال جبل سلع، ووصله في الشرق برأس ممتد من حجارة الحرة الشرقية عند أطم الشيخين، يعني حصون الشيخين. يعني المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق في كل المناطق التي تصلح لأن يمر منها الجيش بحيث يمنع دخول الجيوش إلى المدينة. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل 10 رجال أن يحفروا 40 ذراعا، واشترك معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق ونقل التراب. سبحان الله. ذكر بعض العلماء المعاصرين أن حفر الخندق الذي حفره المسلمون في هذا الزمان الذي نحن فيه بالأجهزة العصرية والآلات العصرية يستغرق شهرا. إذا أراد الناس أن يحفروه بالأجهزة العصرية يستغرقون نحو الشهر، فانظروا كيف حفره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام قليلة لا تجاوز الأسبوع تقريبا. وكانوا يرتجزون، يعني يقولون الرجز هو كلام يعني قريب من الشعر، فيجيب أي النبي صلى الله عليه وسلم معهم ويرتجز فيجيبون، يعني كانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وهكذا. وقد كابدوا أثناء حفره أنواعا من المشقة، ولا سيما شدة البرد وشدة الجوع، لأن الغزوة كانت في وقت الشتاء، وكان يؤتى لهم بملء كف من الشعير فيصبغ بدسم يفوح منها الريح. الدسم يعني السمن التي تغيرت ريحتها أو تغير ريحها وكادت أن تفسد فيأكلونه، هو يصعب مروره على الحلق. وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، وأروه على بطونهم حجرا حجرا، يعني كل واحد واضع على بطن منهم حجر كانوا قد ربطوه، فأراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين. وقد وقعت أثناء الحفر بعض الآيات، سبحان الله، آيات من آيات الله تعالى، وفيها معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قال رأى جابر رضي الله عنه، يعني ابن عبد الله، شدة الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصبر فذبح بهيمة لهم، وطحنت امرأته صاعا من شعير، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا في نفر من أصحابه. يعني الطعام يكفي يعني نحو مثلا 10 رجال أو نحو ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تأتي بنحو 10 من أصحابك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع أهل الخندق، أي استدعى جميع أهل الخندق وهم 1000، فأكلوا وشبعوا وما زالت البرمة تغط والعجين يخبز. لا إله إلا الله. البرمة يعني الإناء الذي يوضع فيه الطعام، والعجين يخبز يعني امرأة جابر تخبز والعجين لا ينتهي، حتى أكل الجميع كل أهل الخندق. وذهبت أخت النعمان ابن بشير بحفنة من تمر لأبيه وخاله، يعني أخت النعمان الصغيرة واخدة حفنة من تمر في يعني صرة صغيرة، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها منها، فبدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ثوب، بدده يعني نثره فوق ثوب، ودعا أهل الخندق فأكلوا ورجعوا والتمر يسقط من أطراف الثوب. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وعرضت لجابر رضي الله عنه وأصحابه أثناء الحفر كدية شديدة صخرة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربها بالمعول فعادت كثيبا أهيل، أي رملا لا يتماسك. وعرضت لبراء يعني البراء بن عازب رضي الله عنه وأصحابه صخرة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة بالمعول فقطع قطعة وخرج منها ضوء، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، بشرهم بأنه ستفتح بلاد الشام للمسلمين، وإني لأنظر إلى قصورها الحمراء الساعة. ثم ضرب الثانية وبشر بفتح فارس، ثم الثالثة وبشر بفتح اليمن، وانقطعت الصخرة صلوات الله وسلامه عليه. قال بين طرفي الخندق، يعني خندق حفره المسلمون وصاروا فهم في داخل المدينة، وأما خارج المدينة قال وأقبلت قريش ومن تبعهم في 4000 جاءوا بحدهم وحديدهم والعياذ بالله، ومعهم 300 فرس و1000 بعير يرأسهم أبو سفيان، ويحمل لواءهم عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري. فنزلوا بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، يعني منطقة على حدود المدينة، وأقبلت غطفان أي قبائل غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000. انظروا جيش ضخم جدا جدا جدا. فنزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحد، منطقة يعني تسمى بهذا الاسم بجانب أحد، وكان قدوم هذا الجيش العرمرم يعني الكبير إلى أسوار المدينة بلاء شديدا ومخيفا جدا، كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان أمر شديد وعسير، 10000 يقفون حول المدينة يحيطون بها، وأهل المدينة وجيش المسلمين نحو 1000. وتصوروا هذه الصورة، ولذلك يعني زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من الخوف. فثبت الله المؤمنين كما قال، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون والذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، وجعل النساء والذراري في الآطان، ثم خرج في 3000 من المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع وتحصنوا به، والخندق بينهم وبين الكفار. وبعد أن استقر المشركون وتهيأوا تقدموا نحو المدينة، فلما اقتربوا من المسلمين فوجئوا بخندق عريض يحول بينهم وبين المسلمين، فبهتوا أي صاروا في غرابة شديدة من هذا الأمر. وقال أبو سفيان تلك مكيدة ما عرفتها العرب، فأخذوا يدورون حوله في طيش وغضب، يبحثون يعني عن نقطة ضيقة، يطلبون نقطة يعبرون منها. والمسلمون يرشقونهم بالنبل حتى لا يقتربوا منه فيتمكنوا من الاقتحام أو من إهالة التراب وبناء الطريق عليه. واضطر المشركون إلى فرض الحصار على المدينة بينما لم يكونوا مستعدين له، إذ لم يكن ذلك في حسابهم عند الخروج، فأخذوا يخرجون في النهار يحاولون عبور الخندق، والمسلمون يجابهون لهم على طول الخط. تصوروا هذا المشهد، هم يحاولون العبور من أي نقطة والمسلمون أعينهم عليهم يجابهونهم على طول الخط، يناضلون ويرامون بالحجارة، يعني المسلمون يناضلونهم بالسهام والرمل والأحجار كذلك. وقد كثف المشركون جهودهم مرارا وأداموها طول النهار، واضطر المسلمون إلى الاستمرار في الدفاع حتى فاتت منهم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات. مشغولون بالعدو يريد أن يعبر الخندق وهم مشغولون بمنعه حتى فاتتهم الصلوات ولم يتمكنوا من أدائها إلا بعد غروب الشمس أو قريبا من ذلك، ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت حينئذ. وفي أحد الأيام خرج نفر من فوارس المشركين فيهم عمرو بن عبد ود وإكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم، فقصدوا مكانا ضيقا من الخندق واقتحموه، وجالت بهم خيلهم في الساحة التي بين الخندق وجبل سلع. فخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين فحال بينهم وبين المكان الذي اقتحموا منه الخندق، فدعا عمرو بن عبد ود إلى المبارزة، وكان جريئا فاتكا، فأغضبه علي حتى نزل من الفرس فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله عنه، يعني دارت بينهما مبارزة حتى قتله علي رضي الله عنه. وانهزم الباقون وقد ملأهم الرعب حتى ترك عكرمة رمحه، وسقط نوفل بن عبد الله في الخندق فقتله المسلمون، وأصيب أثناء المرامى عدد قليل من الطرفين، وبلغ عدد قتل المشركين 10 وقتل المسلمين 6، وأصيب سعد بن معاذ بسهم قطع أقحله، أي عرق يعني الأقحل، فدعا الله أن يبقيه إن كان قد بقي من حرب قريش شيء رضي الله عنه والله. سأل الله تعالى أن يبقيه، يعني أن لا يموت حتى يدرك قتال بني قريظة. قال وإلا فيجعل موته في هذا الجرح، ثم قال في دعائه ولا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. سعد رضي الله عنه يرى عظيم خيانة بني قريظة الذين كانوا سببا في هذه الغزوة وفي مجيء هذه الجيوش الكبيرة بالمكر والمؤامرة التي فعلوها، ولذلك كان يتمنى أن يكون ممن يقاتلون ضد قريظة، ولذلك سأل الله تعالى ألا يمته حتى يقر عينه من قريظة، أن يرى فيهم ما يشفي غليله منهم. قال غدر بني قريظة وأثره على سير الغزوة. قال وكانت قريظة في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذكره، يعني كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فلا يجوز لهم أن يخونوا هذا العهد، لكن اليهود هم اليهود. قال فجاء حيي بن أخطب سيد بني النضير أثناء هذه الغزوة إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة، ف فحسن له الغدر وأغراه على نقض العهد مع المسلمين، فنقض كعب هذا العهد وقام إلى جانب قريش والمشركين. وكانت قريظة في جنوب المدينة والمسلمون في شمالها، ولم يكن هناك يعني من يحول بين قريظة وبين نساء المسلمين وذراريهم، يعني لم يكن هناك حماية في المدينة لنساء المسلمين وأطفال المسلمين من خطر يهود قريظة، فكان الخطر عليهم شديدا. وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل مسلمة بن أسلم في 200، وزيد بن حارثة في 300 لحراسة ذراري المسلمين، وأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في رجال من الأنصار يستجلون له الخبر. طبعا هذا كان قبل إصابة سعد بن معاذ، فوجدوا اليهود على أخبث ما يكون، فقد جاهروا بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فرجعوا، أي رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عضل وقارة، يعني قالوا له بكلام يعني غير صريح، قالوا عضل وقارة، يعني أن قريظة على غدر كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع. تذكرون أن قبيلتي عضل وقارة خانوا أصحاب الرجيع، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معهم وقتلوهم، فيهود قريظة فعلوا نفس الفعل. قال وتفطن الناس فاشتد خوفهم كما قال الله تعالى، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الناس تفطنوا، فهموا هناك عدو من الخارج وهناك عدو من الداخل. ثم قال ونجم النفاق، حتى قال بعضهم كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. هذا عدو ثالث، المشركون من الخارج، اليهود من الداخل، انضاف إليهم المنافقون، فجعلوا يعني يرجفون في المدينة. وقال آخرون منهم يعني من المنافقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني ما وعدنا إلا كلام غير صحيح. وقالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني يغرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجعوا عن الخندق. وأراد فريق منهم الفرار، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا محتالين إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، لكن هؤلاء يكذبون. قلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه غدرهم، فتخنع بالثوب فاضطجع ومكث هكذا طويلا، ثم نهض وقال الله أكبر، وبشر المسلمين بالفتح والنصر، وأراد أن يرسل إلى عيينة بن حصن ليصالحه على ثلث ثمار المدينة. عيينة بن حصن هذا زعيم قبائل غطفان، قال وينسحب هو بغطفان، فأبى ذلك سيد الأنصار رضي الله عنهما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استشارهما، فقال كنا نحن وهؤلاء على الشرك، ولم يطمعوا أن يأكلوا منها ثمرة، أن يأخذوا مننا ثمرة إلا قرى ضيافة يعني أو هدية، فحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكر في أن يعطي يعني رطفان ثلث ثمار المدينة لينصرف، وهذا فيه يعني دليل على جواز يعني دفع أشد الضررين بخفهما، وهذه القاعدة الشهيرة عند العلماء هي احتمال أخف الضررين. قال: تخاذل الأطراف ونهاية الغزو. قال: ولله في خلقه شؤون، فقد جاء أثناء هذه الظروف القاسية نعيم بن مسعود الأشجعي وهو من غطفان، وكان صديقا لقريش واليهود، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. سبحان الله العظيم، هذا من تقدير اللطيف الخبير سبحانه وتعالى أن يسلم هذا الرجل الذي هو من غطفان أصلا في هذا الوقت. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فقال: أنت رجل واحد، وماذا عسى أن تفعل؟ ولكن خذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. خذل عنا يعني افعل من الحيل والمكائد عند القوم ما تردهم عنا بها. فذهب نعيم إلى خريضة، فلما رأوه أكرموه، فقال: تعرفون ودي لكم وخاصة ما بيني وبينكم، وإني محدثكم حديثا فاكتموه عني. قالوا: نعم. قال: قد رأيتم ما وقع لبني قينقاع والنضير، إخوانكم من اليهود قبلكم، قد رأيتم ما وقع لهم، إنه لما غدروا مع المسلمين فكان هذا مصيرهم أن طردوا. قال: وقد ظاهرتم قريشا وغطفان، يعني أنتم الآن تنصرون قريشا وغطفان أعداء المسلمين، وهم ليسوا مثلكم، فالبلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، أما بلدهم وأموالهم ونساؤهم فبعيدة، فهم إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا ينتقم منكم كيف يشاء. قالوا: فما العمل؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، يعني لا تقاتلوا مع قريش حتى يعطوكم رهائن تضمنون ألا يتركوكم. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم توجه نعيم على الفور رضي الله عنه إلى قريش، واجتمع برؤسائهم وهم لا يدرون أنه قد أسلم، وقال: تعلمون ودي لكم ونصحي إليكم. قالوا: نعم. قال: فإني محدثكم حديثا فاكتموه عني. قالوا: نفعل. قال: فإن يهود قد ندموا على نقضهم عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وخافوا أن ترجعوا وتتركوهم معه، فراسلوه، أي راسلوا محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فراسلوهم أنهم يأخذون منكم رهائن ويدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم. فرضي بذلك، أي رضي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، فاحذروهم، وإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. سبحان الله العظيم، وهذا من الكذب الجائز، الحرب خدعة، فيجوز للمسلم أن يكذب على الكفار في الحرب. وبهذا التدبير الحكيم تشككت النفوس وتشققت، وأرسل أبو سفيان وفدا إلى قريظة يدعوهم إلى القتال غدا، فقالوا: إن اليوم يوم السبت، ولم يصبنا ما أصابنا إلا من التعدي فيه، ثم إنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن منكم لكي لا تتركونا وتذهبوا إلى بلادكم. فقالت قريش وغطفان: صدقكم والله نعيم. وأرسلت قريش إلى اليهود تقول لهم: لا نرهنكم أحدا واخرجوا للقتال. فقالوا صدقكم والله نعيم. الفريق هذا قال صدقكم والله نعيم، والفريق الآخر قال صدقكم والله نعيم. فخارت عزائم الفريقين وتخاذلوا. أما المسلمون فكانوا يدعون اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وابتهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا من الملائكة فزلزلوهم وقذفوا في قلوبهم الرعب، وكفأت الريح قدورهم وقلعت خيامهم وضربهم البرد القارس حتى لم يقر لهم قرار، وبدأوا يتهيئون للرحيل. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه إليهم ليأتي بخبرهم، فذهب ودخل بينهم ثم رجع ولم يجد مس البرد. يعني ذهب حذيفة من غير أن يلتفت إليهم ودخل بينهم ثم رجع ولم يجد مس البرد، بل كأنه كان في حمام، وهذا من فضل الله عز وجل. كان الجو شديد جدا من البرودة، لكنه لما خرج في طاعة الله تعالى أبدل الله عز وجل له الأحوال. قال ثم رجع ولم يجد مس البرد، بل كأنه كان في حمام الذي يغتسلون فيه بالماء الحميم أي الحار. فلما رجع أخبر برحيل القوم ونام، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم رحلوا، فلقد أرسل الله عز وجل عليهم الريح وصار مقامهم صعب وشديد الصعوبة، فقرروا الارتحال ورجعوا إلى بلادهم. قال فلما أصبح المسلمون رأوا ساحة القتال من جهة الكفار ليس فيها داع ولا مجيب، يعني ليس فيها أحد، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. كانت بداية هذه الغزوة في شوال سنة 5 للهجرة، ونهايتها بعد نحو شهر في ذي القعدة. وكانت أكبر محاولة قام بها أعداء الإسلام لضرب المدينة وللقضاء عليها وعلى الإسلام والمسلمين، ولكن الله خيبهم ورد كيدهم في نحورهم، وكان فشلهم بمجموع هذه القوات، يعني أن الطوائف الصغيرة والمتفرقة أولى ألا تجترئ على التوجه إلى المدينة. يعني إذا علم الناس أن هذا الجيش الكبير لم يقدر على غزو المدينة إذن سيخاف الكل بعد ذلك. قال وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغزو المدينة أحد بعد هذه الغزوة، وإنما كان المسلمون هم الذين يخرجون لغزو الكفار والمشركين في كل مكان، وذلك لأن أعداءهم خافوهم بعد هذه الغزوة وبعد هذا يعني النصر الذي كان من الله عز وجل في المقام الأول، أن رد الله عز وجل المشركين والكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. نقف على هذا القدر، ويعني إلى المرة القادمة، ونستكمل الحديث في المرة القادمة عن غزوة بني قريظة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.